Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Dejavnosti ماذا تعمل مارتا؟ Kaj dela Marta? هي تشتغل في المكتب Dela v pisarni. هي تشتغل على الكمبيوتر. Dela z računalnikom. أين مارتا؟ Kje je Marta? في السينما. V kinu. هي تشاهد فيلما. Gleda film. ماذا يعمل بيتر؟ كاي ديلا بيتر هو يدرس في الجامعة. شتوديرا نا اونيفيرزي هو يدرس لغات. شتوديرا يزيكي أين بيتر؟ كي يي بيتر؟ في المقهى. وكافارني. هو يشرب قهوة. بيه كافو. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ كام رادي غريو؟ كام رادا غريستا؟ إلى الحفلة الموسيقية. نا كونسرت. يحبون سماع الموسيقى. رادي poslušajo glasbo. Rada poslušata glasbo. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ كام ne radi hodijo. كام ne rada hodita. إلى الديسكو. V disco. هم لا يحبون الرقص. Ne radi plešejo, ne rada plešeta.